بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والرابع الدم الواجب بقتل صيد. قلنا إن المحرم يحرم عليه أن يصطاد في حال الإحرام، ويحرم عليه أن يصطاد في الحرم. فإذا قتل صيدا فماذا يجب عليه؟ أولا، هذا الصيد عرفه الشيخ فقال: المأكول، بقتل الصيد المأكول البري. إذا ماذا يخرج إذا كان ذلك الصيد غير مأكول؟ أيضا، إذا كان بحريا فليس عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى حرم في الصيد صيد البر ولم يحرم صيد البحر، فقال بقتل الصيد المأكول البري الوحشي. أما الإنسي فلا يسمى صيدا، فلو هرب الإنسان منه شاة ولحق بها فهل يسمى أنه اصطادها؟ أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى جرت عادته وسنته أن الله يخلق من ذكر وأنثى، فيا ترى إذا كان الذكر بريا وحشيا وكانت الأنثى إنسية، أو كان العكس، كانت الأنثى وحشية وكان الذكر إنسيا، فكيف يكون؟ يعني يعيش مع الناس. مثلا الحمار على نوعين: حمار يعيش مع الناس، يعني يركبونه ويبقى في بيوتهم ولا يهرب منهم، هذه الحيوانات الإنسية، مثل الغنم والبقر والإبل والحمير والخيول، كلها حيوانات إنسية. أما والله الذئاب مثلا، حيوان الثعالب كذا، فهذه حيوانات وحشية، أي تستوحش من الإنسان والإنسان يستوحش منها، فهي تعيش بعيد. على كل حال، إذا حصل لقاء ما بين الحيوان الوحشي والحيوان الإنسي نشبهه بحمار الوحش، حمار الوحش والحمار الأهلي. طبعا كان الحمار الأهلي في صدر الإسلام يؤكل، وبعد ذلك نزل تحريمه في غزوة خيبر، وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يطبخون، وعندما نضجت اللحوم في قدورها نزل أمر التحريم، فكفأوا قدورهم ولم يأكلوا من طبخهم في ذلك اليوم شيء. يا ترى إذا اجتمع ما بين الحمار الوحشي وما بين الحمار الأهلي فخرج شيء واصطدنا، نفس حكم الصيد. فقال بقتل الصيد المأكول البري الوحشي أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. حمار الوحشي هو المعروف أنه يشابه الحمار، وله خطوط بيضاء وسوداء على جلده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الصيد في جوف الفرح، أي الحمار الوحشي. قال بعد ذلك: واعلم أن الصيد ضربان، يعني قسمان، ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا، فيضمن به. يعني إذا أردنا أن نشبه حيوانا بحيوان، هذا الحيوان ماذا يشبه؟ مثلا جئنا بنعامة، هذه النعامة ماذا تشبه؟ تشبه الناقة، من حيث طول رجليها، من حيث طول رقبتها، يعني من حيث شكلها، من حيث وزنها، من حيث شكل العام. إذا قلنا هذا الحيوان ماذا يشبه؟ يشبه هذا الحيوان تماما. فقال: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا، مو 100%، لكن أقرب الحيوانات إليه هذا الحيوان. فيضمن به، يعني لو اصطاد نعامة فيضمن ناقة، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل. هنالك حيوانات لا نستطيع أن نشبهها بحيوان إنسي. طيب، إذا كان ننظر في زمن الصحابة الكرام وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع من الحوادث، عندما حكم العدول من الصحابة الكرام، هل حكموا على مسألة في مثل هذا الحيوان فقالوا يشابه الحيوان الفلاني أم لا؟ فإن كان فيه نقل أخذنا في النقل وانتهى الأمر، وإن لم يكن نحكم نحكم فيه عدلان يحكم به عدلان، فإن حكموا بحيوان معين أخذنا به وإلا انتقلنا إلى القيمة. ومن الأول ما فيه نقل، ما فيه نقل نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن السلف فيتبع، وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقط، وهو أي الدم على التخيير بين ثلاثة أمور، يعني الذي صاب وحكم عليه فإنه يتخير ما بين هذه الأمور الثلاثة: إن كان الصيد المقتول المزمن مما له مثل أي شبه صوري من النعم. الصيد المقتول، في عنا الصيد المزمن، هل واحد يقول معه مرض مزمن، أي ربما يكون الحيوان قاعد ولا حركة له ومع ذلك التقطوه مثلا، فهل يعتبر ذلك في مثل الصيد؟ نعم. مما له مثل أي شبه صوري من النعم، وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم، أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم. إذن إذا كان له مثل حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم به الصحابة الكرام، فإذا سئلنا فماذا حكم، سنأخذ أمثلة على هذه الأحكام. قال: ففي إتلاف النعامة ذكرا كان أو أنثى بدنه، نعامة قتلها اصطادها، ماذا عليه في المقابل؟ عليه أن يتصدق ببدنه. كذلك فلا تجزئ بقرة ولا سبع شاة، قال أنا فلا تجزئ بقرة، البقرة لا تجزئ لأن الحكم إنما كان في البدنة. قد يقول قائل: طيب هذه المتلفات إنما نفعل فيها شاة أو نفعل فيها ما يقارب البدنة، البدنة قلنا في بعض الكفارات إنه يجزئ أن يشترك سبعة في مقابل بدنة، فما الحكم الآن؟ هل نستطيع أن نقول إذا وجبت البدنة أن نجتمع في سبع وسبع وسبع، هذه السبعة تعادل البدنة، الآن وجبت البدنة فهل يقابل البدنة سبع شياء؟ واضح؟ يعني عندما لو كان كل واحد عليه دم في الكفارات نجتمع السبعة مقابل البدنة، الآن وجبت البدنة فهل يصح أن يفعل بدلا عن هذه البدنة أن يكفر عن هذه البدنة بسبع من الشياء؟ لا يصح، تعينت البدنة فينبغي عليه أن يعني يتصدق بهذه البدنة ويذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم أو أكثر، لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة. قال: طيب أنا عواد السبعة الحطالع 70، هل يجزئ ذلك؟ لا بد من البدنة. وفي واحد، هذا أول مثال أعطانا فيه، إذن يقابل النعامة البدنة. وفي واحد من بقر الوحش، هنالك بقر يعيش في البراري يسمى ببقر الوحش، ماذا يقابله عندنا؟ أو حمار الوحش، نعم بقرة، إذن يقابل حمار الوحش أو بقر الوحش يقابله بقرة في حياتنا، فينبغي على كل من صاد بقرة وحش أو حمار وحش أن يذبح بقرة ويتصدق به على فقراء الحرم. هذا مثال آخر. مثال ثالث: وفي الغزال وهو ولد الظبية، الغزال كلنا يعلمه أقرب الأشياء هذا الغزال إلى الماعز من حيث يعني رقة لحمه وسرعته ويعني شكله العام إلى الماعز. قال: وهو ولد الظبية، طبعا هذا في صغير وفي كبير أيضا تراعى هذه المسألة. فقال: إلى أن يطلع قرناه معز صغير، ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق، فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية، وفيه عنز وهي أنثى المعز التي تم لها سنة إذن راعينا الشكل وراعينا السن في المماثلة إذا كان هنالك الغزال. فالغزال الصغير يختلف عن الغزال الكبير ما بين إذن ما بين جدي صغير وما بين ماعز، يعني كالماعز التي تكون في الأضحية يختلف هذا من سن إلى سن. وفي الأرنب اصطاد أرنب بري، نعم، عناق وهي أنثى المعز، إذا قويت ما لم تبلغ سنة أقل من سنة هذا كفارة صيد الأرنب. وفي اليربوع جفرة وهي أنثى كأيضا حيوان صغير يشابه الأرنب وهي أنثى المعز إذا بلغت 4 أشهر. طيب اصطاد ضبعا والضبع يؤكل، نعم، وفي الضبع كبش مقابله شاة، وفي الثعلب شاة. طبعا الحيوانات متفق على تحريم أكلها فقط الخنزير، متفق بين الأئمة على تحريم أكلها فقط الخنزير. وفي كل من الحيوانات سيأتي تفصيل، وهذا التفصيل جمعه الشيخ الدميري رحمة الله عليه في كتاب سماه بحياة الحيوان للدميري، وهو فقيه شافعي متقن رحمة الله عليه، ألف كتابا فيأتيك بالحيوان وبأوصافه وما يجب في مقابله إذا كان من الصيد، وهل يؤكل أو لا يؤكل، وما حكمه، وماذا يستفاد منه، وما الضرر في أكله إلى غير ذلك، وما هو تعبيره إذا رؤي في المنام. جمع هذا في كتاب، نعم، في حياة الحيوان للشيخ الدميري. طبعا هذا كتاب، هذا العنوان لعدة كتب، أما كتاب للشيخ الدميري فهو من الكتب التي يستفيد الإنسان منها إذا اقتنى. نعم. وفي الثعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم عدلان، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. يعني الآن أعطيناكم أمثلة للصغير والكبير والمتوسط، لكن قد يوجد حيوانات، وهذا خلق الله عز وجل لا ينتهي، فقد يوجد بعض هذه الحيوانات ولم نذكر لها مثالا، فما الحكم في ذلك؟ نأتي إلى فقيهين عدلين فنقول هذا الرجل اصطاد هذا الحيوان، ماذا يقابله من الحيوان الإنسي؟ فيقولون أي شيء يقولون به فهذا هو المفتى. الآن بدأ يعلم الشيخ أيضا الحكمين، فقال والعبرة بالمماثلة بالخلقة. مماثلة 100%. كيف قلنا عن بقر الوحش فيه مثل البقر، وكيف قلنا عن النعامة فيها أيضا بدنا؟ إذن بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا. فابن النعامة من البدنة، لا، نعم، فابن النعامة من البدنة، فأين النعامة من البدن؟ من البدنة لا، نعم، لا بالقيمة. يعني هنالك فرق كبير، لو أردنا أن يعني نقرر ما هو الفرق ما بين النعامة وما بين البدنة لوجدنا فرقا كبيرا، ولكن في الصورة والخلقة القدم هذه مرتفعة وهذه القدم مرتفعة، هذه لها رقبة طويلة وهذه لها رقبة طويلة، يعني أشبه الأشياء بالجمال، ماذا يكون من الحيوانات في النعام؟ لا بالقيمة، قد تكون البدنة أعلى من النعامة، وقد يكون العكس. فيلزم إذن كيف نستطيع أن نفرق هذه نعامة صغيرة وهذه نعامة كبيرة؟ نقول فيلزم في الكبير كبير، ومن رأي أكبر نعامة من طالع أصغر جمال عليها، لا، أكبر جمال ما أكبر نعامة، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، إن اتحد جنس العيب. يعني هذا أعرج بإيده وهذا أعرج بإيده، بيمشي الحال ما في مانع. وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل. طيب الآن لو فدي يعني المريض بالصحيح، يعني عند الذي اصطاده كان حيوان أعرج لكن الذي فدى به كان حيوانا صحيحا، يجزئ، هذا أحسن ما في مانع. أو المعيب بالسليم، هذا بعد ما اصطاده طلع جربان، فعندما فدى بحيوان سليم من العيوب فهو أفضل. ويجب أن يكون العدلان فقيهين فاطنين، لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا. يعني من لاقي واحد يفهم في الحيوانات ومع ذلك مو فقيه فقط، يعني ما بدنا فقيه يعلم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، لكن لا يستطيع أن يفهم في هذا. فالفقه في هذه المسألة في فقه مماثلة الصيد لا في فقه آخر، إما فقه عام يفهم في كل شيء في هذه الأنواع أو يفهم في هذه المسألة. هلأ فكم من إنسان يعتبر فقيها مثلا؟ لو عملنا دورات لكاتب المحكمة الذي يكتب العقود، فهذا يدرك كل الأمور ويبقى متصورها لأنه في كل يوم يجري العقود، فلا يفوته شيء مما ذكر الفقهاء، ويأتي بكل السنن والفرائض والأسئلة حتى لا يدع شيئا إلا ويأتي به. فهذا قد يكون فقيها أكثر من إنسان مطلع على الفقه بشكل عام. قد يكون هنالك إنسان يقوم بمسألة المواريث في المحاكم الشرعية، فهذا في كل يوم يحل مسائل وفي كل يوم تعرض عليه أشياء، قد يكون هذا أمهر من غيره لكثرة المماثلة. طيب هنا أيضا هل الفقه محمول على الفقه الخاص بأي شيء؟ يعني في هذه المسألة فقد يكون فقيه ولو وضعنا أمامه لا يفرق ما بين الأرنب واليربوع والظبية، هذا لا قيمة له ولا شأن له في هذه المسألة. إذا لابد أن يكون عنده فقه خاص، هذا الفقه الخاص محمول يعني على ما يحكم به في هذه المسألة، فنحن نسأله عن شيء وينبغي عليه أن يجيب عنه. نعم هذا فيه نص، يعني إذا وجد شيء فيه نص، يعني أرنب ورد فيه مثلا شيء، هذا الشيء الذي ورد فيه يقابل أرنب في الحياة البرية مثلا، فليأتي بأرنب أهلي مع ذلك يصطاد؟ لا، الذي جاء فيه نص نحن مع النص، والذي لم يأتي فيه نص فنحن مع الاجتهاد في هذه المسألة. وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الفقه مستحب محمول على زيادته. تنبيه، لو حكم عدلان بأن له مثلا وعدلان بعدمه، يعني اثنين أن له هذا الحيوان ماذا يشابه؟ قال يشابه البقر. اجوا الاثنين تاني أتحكم لهم ماذا يشابه؟ قال لا يشابه شيء من الحيوانات. طيب مثل واحد أن له روح فتشنا على مسألة ضايعة مثلا في هالجامع، اثنين راحوا فتشوا وجدوا، اثنين قالوا ما لقينا، على مين مرد؟ على اللي قالوا وجدنا. صحيح عدم الوجدان لا يستدعي عدم الوجود، عدم القدرة على الحكم في مسألة ليس يعني أنه ليس محكوم عليه. فاثنين حكموا في حيوان معين واثنين لم يحكموا في هذا الحيوان، في أي قولين نأخذ؟ نأخذ على قول اللذين حكما بهذا الحيوان. إذا واحد قال مثلي الثاني قال غير مثلي، فنقول إنه مثلي كما جزم به في الروضة. ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر، إجوا حيوان متردد ما بين النعامة وما بين البقر، يعني ما بين البدنة وما بين البقر، فماذا عليه؟ اثنين قالوا لنا إنه هذا بدني واثنين قالوا لنا بقر، خذ اللي بدك يا ما في مانع، هذا الكلام صحيح وهذا الكلام صحيح، لأن الأصل يحكم به ذوى عدل منكم، هذا حكم وهذا حكم، فاختار ما تشاء. وآخران بمثل آخر تخير على الأصح، ثم ذكر الثاني من الثلاثة في قوله أو قومه، أي المثل بدراهم بقيمة مثله يوم الإخراج، واشترى بقيمته أي بقدرها طعاما مجزئا في الفطرة أو مما هو عنده. قالوا كم يساوي هذا في القيمة؟ قالوا ألف لرسولي، هذه الألف مثلا يشتري بها طعاما ويتصدق بها، إذا لم يكن هنالك ذبح تقويم فيشتري بقيمته طعاما ويوزعه على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم، ولا يجوز له التصدق بالدراهم. قالوا أنا مباشرة سأعطي، لا، بدله طعاما بالقيمة فيشتري طعاما ويتصدق به. ثم ذكر الثالثة من الثلاثة في قوله أو صام عن كل مد، طلع دول قيمتهم ألف، الألف بيشتروا معه مئة مد، المئة مد ما معه ما بده ليس معه مال أو يريد أن يتخير، فماذا ينتقل إلى مسألة الصيام، إلا بتصوم مئة يوم عن كل مد يوما في أي مكان كان. قال شرط أن أصوم في مكان الصيد في مكة في المدينة؟ لا، إنما تصوم في أي مكان تعلق الصوم برقبتي. الذي وإن كان الصيد الذي وجب فيه الدم مما لا مثل له، مما لا نقل فيه، الجراد مثلا لا نقل فيه، وبقية الطيور، طيور لا عد لها ولا حصر ما عدا الحمام كما سيأتي، سواء كان أكبر جثة من الحمام أم لا، ماذا نفعل؟ كل شيء لا نقل فيه نخرج بقيمته أي بقدرها طعاما، وإنما لزمته القيمة عملا بالأصل في المتقومات، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد، ولأنه مضمون لا مثل له فضمن بالقيمة كمال الآدمي. يعني واحد صانع كرسي، إيش واحد كسر له إياه؟ ماذا نقول؟ بدك تجيب كرسي مثل حكايته، أخي ماله مثل هذا نجار متفنن بهالكرسي، قديش قيمته؟ قدر الفقهاء له قيمة. كذلك الحيوانات التي ليس لها مثل، فماذا نفعل؟ نقيمها تقييما، وبعد ذلك يعني يتصدق بقيمتها. ويرجع في القيمة إلى عدلين، أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام وهو ما عبى أي شرب، بتلاقي بيشرب وبعد ذلك يهدر يعني يبلع، هذا فبيرجع صوته، يعني كلما شرب يصدر صوت، هذا عبى وهدر بسمه، مثل حيوانات مثل الطيور العادية، يعني منشوفها كيف تشرب، شرب الماء بلا مص، لأنه بيعبي بمنقاره أول شيء بيأخذهم بعدين بيبلعون، فهو ما عبى وهدر أي شرب الماء بلا مص وهدر، أي رجع صوته وغرد، كاليمام والقمري والفاخته، الفاخته الفواخذ غالبا بيكون لون الرقبة عنده غير لون الجسم. نعم. وكل مطوق ففي الواحدة منه شاة، كل الأنواع من الطيور ما عبى وهدر فيه شاة، هكذا ورد النص، من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي مستندهم وجهان، أصحهما توقيف بلغهم فيه، يعني هذا الأمر لا يؤتى به إنما جاء بالنص، والثاني ما بينهما من الشبه وهو إلف البيوت، وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها. نعم، هذه حيوانات يعني نوع من الحمام يطوق حول رقبته بلون آخر، ويتصدق بالطعام على مساكين الحرم وفقرائه كما مر، أو صام عن كل مد من الطعام يوما أي في أي موضع كان قياسا على المثل. بعد ذلك قال تنبيه، تعتبر قيمة المثل والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح، وفي المكان بجميع الحرم، لأنه محل الذبح لا بمحل الإتلاف. الآن هو اصطاد حول الحرم، طب حول الحرم هذا ماذا يساوي؟ هذا الطريق يساوي هذه القيمة. طيب قيمة الطعام نأخذها في بلادنا أم في الحرام؟ لا، في الحرم أيضا. أما الصيام فيصوم في أي مكان آخر على المذ. وغير المثلي تعتبر قيمته في الزمان بحالة الإتلاف لا الإخراج على الأصح، يعني لما أتلفه كم كانت قيمته؟ قد تتغير القيمة، الآن ما جعل كفارة لذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ أي قيمة؟ نقول القيمة عند الإتلاف على الأصح في المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب، يعني في المكان الذي اصطاد فيه كم يساوي هذا الصيد لو كان حلالا؟ هذا يساوي في المكان والزمان، عند ذلك نقدر القيمة. آخر الأشياء من الدماء هي التي علينا، الدم الواجب بالوطء المفسد للحج، فماذا علي؟ هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.